قال الشيطان هيعمل ايه؟ ده الشيطان اللي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكان يجب بقى ما دام المصل ده جه كان يجب يكون في مناعه بقى قايل لهم هيقعد لكم صراطكم، لان الشيطان مش هيروح لاماكن الفجور، الشيطان هيروح لمهبات الطاعه عشان يفسد عمل الطاعه على المؤمن. انما اللي رايح الخماره دي هو عايزه ده هو يعني. ولذلك الراجل الشاعر بيقول ايه لاسرف على نفسه، بيقول وكنت امرا من جند ابليس، يعني صلتني اغر الناس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان؟ هي معنى العباده ايه؟ معنى اطاعته نزغاته ووسوسته، هي العباده. الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. والعداوة مسبقة وأهل، فالشيطان قال أنا هقعد الطريق الإيه؟ المستقيم. طيب أدي واحد كان يجب يتنبهه بقى لما يجي يعمل عمل صالح، يقول الشيطان هيقاول يفسد عليك العمل ده، ولم يخلي العمل مش خالص أول الله يدخل فيه ما ليس لله. والشيطان لما يعمل العملية دي ينقص ثوابك على العمل، بس اللي ما يقدرش ياخدك للمعصية ينقص ثوابك من الطاعة. طيب وإيه كمان؟ قال ولا آتي أنه من إيه؟ من بين أيديهم، من قدام يعني، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، يعني ححاوطهم. نقوم نقول برضو ما حاوطش لأن الجهات ستة وفوق وأعلى. قال لك من نصحته انه ما جابش الجهتين دول، جاب بس الامام والخلف واليمين والشمال. ليه؟ قال لك لان العبد ان كان مرتبطا بعز الالوهيه وعلوها وذل العبوديه في الارض لا ياتي له الشيطان ابدا. انما يجي له الشيطان لما يلخلخ من ناحيتين يروح نفيد له من اي ايه. طيب ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ والعلة في ذلك أنه لكم عدو، وعدو بين العبادة ومحيط بأساليب الكيد لأعدائه. من يعبدوني يا رب؟ وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. بقى العلة في عدم عبادة الشيطان قالها ايه؟ انه عدو. كان المقابل وانا اعبدوني لانني حبيبكم. يا ابن ادم انا لك ايه؟ محب، فبحقي عليك كن لي محبا. ربنا بيحنن له الله. طب لكن هو ما قالش كده، مش قال ما تعبدش الشيطان لانه عدو، واعبدني كان المقتضى يقول لان ايه؟ حبيبي. ساب دي خالص وجاب ايه؟ ام قال لك انا حبي موجود، انما اصلا انا بدعيك لصراط مستقيم نافع لك. وما دام الصراط المستقيم اللي انا هعمله نافع لك، يبقى سواء كنت بحبك ولا ما احبكش تبقى كان لازم تعمله. الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أهل المعرفة بقى ساعة ما شاف اهدنا الصراط المستقيم وهذا صراط مستقيم، قال لك لا، طريق عدل دغري مسافته قصيرة، ما فيش لا حول هنا ولا حول هنا، صح. طب والطريق ده جابوا ليه؟ وضلوا الطريق ساعة ما تفهم ان في طريق تعرف ان في من والى. ما دام في طريق يبقى من والى، يبقى معناها اللي يتنبه الى انك في الدنيا سائر في طريق. لو كانت الدنيا قرار ما كنتش عايز طريق، انما هي مش قرار ده مرور. فتنبه بقى ان ايه؟ ليه؟ الانسان لما يكون في مكان مقيم فيه